مليتنا كثر الحصص والطباشير، مليت تصحيح الدفاتر والشراب. هلا هلا، عسى خير ان شاء الله يا سعاده المدير. طلبت من شوي خير ان شاء الله. لا لا ابد، بس حبيت اسال عن دفتر التحضير، ما جبته لي اليوم؟ دفتر التحضير. أبشر يا سعادة المدير، أبشر، يعني إن شاء الله ما يصير خاطرك إلا طيب. أبشر. طيب دفتر الريادة يا أستاذ، ما عرضته علي اليوم، ما أدري هل هو موجود معك الآن؟ دفتر الريادة، يعني إن شاء الله. أبشر. سجل المتابعة يا أستاذ، ليش هالتأخير هذا؟ ما شفناه يا أستاذ. سجل المتابعة يعني كان معي، لكن يعني ويعني صراحة أبشر. طيب، لا تنسى الإشراف اليومي عندك اليوم، الإشراف اليومي للصباح أثناء الطابور وبالفسحة وبآخر الدوام، رجاء أنك تكون موجود. أبشر. وبعدين أبشر. يوم الخميس إذا كنت موجود بعد، ترى الحارس بإجازة. سم. إلا على طاري يوم الخميس. سم. في شكوى جتنا من الحقوق من واحد اسمه خميس. خميس. وعندك جلسة بالمحكمة يوم الثلاثاء علشان المبلغ اللي عليك. جلسة محكمة خميس؟ جلسة خميس؟ أبشر. ما يصير خاطرك إلا أبشر. مليتنا كثر الحصص والطباشير، مليت تصحيح الدفاتر والإشراف، مليتنا كثر الحصص والطباشير، مليت تصحيح الدفاتر والإشراف، أرصد دراجات ووزع تقارير، هذا قلم سايل وهذا قلم جاف، أرصد دراجات ووزع تقارير، وهذا قلم سايل وهذا قلم جاف، واشرح وعيد الدرس مره وتكرير، كم طالب موحى كلامي ولا شاف، واشرح وعيد الدرس مره وتكرير، كم طالب موحى كلامي ولا شاف، ولا لي مكان واضح كني اطير، امشي وادور كل ساعه المقاف، ولا لي مكان واضح كني اطير، امشي وادور كل ساعه المقاف، لا جمع شي راح نصفه عقاقير، شي الوجع راسي وشي الليل اطراف، لا جمع شي راح نصفه عقاقير، شي الوجع راسي وشي الليل اطراف، ومن التعب ما قدر على شيل تحضير، من شافني يسأل عسى ما باك خلاف، ومن التعب ما قدر على شيل تحضير، من شافني يسأل عسى ما باك خلاف. مليتنا كثر الحصص والطباشير، مليت تصحيح الدفاتر والإشراف، مليتنا كثر الحصص والطباشير، مليت تصحيح الدفاتر والإشراف، مليتنا كثر الحصص والطباشير، مليت تصحيح الدفاتر والإشراف، صلوا على المختار ما غرد الطير، وعداد ما خذنا من الناس الأسلاف، صلوا على المختار ما غرد الطير، وعداد ما خذنا من الناس الأسلاف، صلوا على المختار ما غرد الطير، وعداد ما خذنا من الناس الأسلاف.